جرد سيوف الحق من أغمادها واقلع خيام الكفر من أوتادها. ما أعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها. جرد سيوف الحق من أغمادها واقلع خيام الكفر من أوتادها. ما أعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها.